السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم سلام الله عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الأدلة الشرعية، والنظر فيه فيما يتعلق بها على الجملة وفيما يتعلق بكل واحد منها على التفصيل، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالنظر إذن يتعلق بطرفين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلما انتهى المؤلف في النصف الأول من الكلام على المقاصد، بدأ بذكر أو الحديث عن الأدلة الشرعية الإجمالية لا التفصيلية، لأنها موضوع الفقه. والأدلة الشرعية الإجمالية يعني على الجملة، هذا موضوع أصول الفقه، وفيه المؤلفات الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى في جميع المذاهب. النصف الأول التأليف فيه والتصنيف نادر قليل جدا، يعني امتاز به المؤلف عن غيره ممن كتب في أصول الفقه. وأما النصف الثاني فيشاركه فيه كل من ألف في أصول الفقه، لأنهم يبحثون في الأدلة الشرعية الإجمالية، فهم يتحدثون عن الكتاب وما يتعلق به، والسنة وما يتعلق بها، والإجماع والقياس، ويتحدثون أيضا عن الأدلة المختلف فيها على سبيل الإجمال، لا على سبيل التفصيل والنظر في كل دليل دليل من هذه الأدلة، فإن هذا موضوع الفقه لأنه استدلال للمسائل. هنا يتحدث عن هذه الأصول على سبيل الإجمال، ويقول: والنظر فيما يتعلق بها على الجملة وفيما يتعلق بكل واحد منها على التفصيل. البحث موضوعه إجمالا، يعني يبحث في الأدلة إجمالا على سبيل الإجمال، إجمال بالنظر لمفرداتها وتفصيل بالنسبة لآحادها. هناك أدلة، هذه اللفظة مجملة، تفصيلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وتفصيل التفصيل فيما يرد من أدلة الكتاب والسنة على المسائل، الذي هو ليس هو موضوع أصول الفقه. فعندنا إجمال كلي وإجمال جزئي وتفصيل. وإن قلت في الإجمال الجزئي تفصيل نوعي فلا مانع، وهو الذي يريده المؤلف هنا. يقول: فيما يتعلق فيها على الجملة الأدلة هي معول المحتج المستدل على الأحكام، الأدلة من حيث الإجمال. لكن التفصيل الأدلة، هناك من الأدلة ما يتفق عليه، وهناك ما يختلف فيه على ما سيأتي. فمن الأمور المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع، والقياس فيه خلاف لكنه لا يلتفت إليه. وأما الأدلة الأخرى فالخلاف فيها قوي. فقوله بكل واحد منها على التفصيل، يعني ننتبه أن التفصيل ليس المراد به تفصيل جزئيات الأدلة لكل مسألة مسألة، لأن جزئيات الأدلة لكل مسألة مسألة هذا موضوع الفقه، الذي هو بيان الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، يختلف عن التفصيل الذي عندنا، لأن عندنا تفصيل لكنه إجمال في الجملة لكل واحد من هذه الأمور المفصلة. نعم. الطرف الأول في الأدلة على الجملة والكلام فيها: ألف في كليات. وين ألف؟ نعم، يعني في أمرين. نعم. في ألف في كليات تتعلق بها، وباء في العوارض اللاحقة لها. والأول يحتوي على مسائل. المسألة الأولى، لما انبنت الشريعة على النظر الأول، أي نعم، النظر الأول في كليات الأدلة على الجملة. المسألة الأولى، لما انبنت الشريعة على قصد المحاور يعني في الكلام على الأدلة إجمالا بالنظر إليها نفسها، والنظر الثاني فيما يتعلق بعوارضها. نعم. لما انبنت الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وكانت هذه الوجوه التي تقدم تفصيلها في أول الكتاب. نعم. وكانت هذه الوجوه مبثوثة في أبواب الشريعة وأدلتها، يعني جميع أبواب الشريعة فيها الضروريات وفيها الحاجيات وفيها التحسينات، الأبواب كلها فيها ما يتعلق بهذا، وفيها أيضا ما يتعلق بالأدلة من كتاب وسنة وإجماع وقياس، فنحتاج إلى بحث هذه الأمور الثلاثة، وستقدم بحثها الضروريات والحاجيات والتحسينات، ونحتاج إلى ما يؤيد أو ما يستدل به لهذه الأمور الثلاثة وهو الأدلة. نعم. غير مختصة بمحل دون محل، ولا بباب دون باب، ولا بقاعدة دون قاعدة. كان النظر الشرعي فيها أيضا عاما لا يختص بجزئية دون أخرى، لأنها كليات تقضي على كل جزئي تحتها. يعني هذا العلم هو المبني على الأدلة والاستدلال، وأما ما عدا ذلك فلا يستحق أن يسمى علما. العلم مجرد عن الأدلة، اللهم إلا إذا كان القصد منه تقريب العلم للطلاب من أجل أن يراجعوا الأدلة كالمتون. أما أن يوجد كتاب مطول فيه تفصيلات وتفريعات للمسائل ويخلو من الأدلة، هذا منزوع البركة. كيف يكون كتاب علم وليس فيه دليل من كتاب ولا سنة؟ إنما هو مجرد استنباطات عقلية. قد يمكن أن يستدل لهذه المسائل، كما يفعل بعض الأتباع، يستدلون لإمامهم الذي أفتى بفتوى غير مقرونة بدليلها، أو ألف في موضوع لم يستوعب أدلته، تجدهم يستدلون له ولو بشيء من التعسف. فمن نعمة الله جل وعلا أن يعرف الطالب، طالب العلم، الدليل قبل أن يعرف الحكم، ويستنبط من الدليل، لا أن يعرف الحكم ثم يذهب ليستدل له لكن إن هجم على قلبه حكم أو سمع حكما فإنه لا يتبناه ولا يعتمده إلا إذا وجد ما يدل عليه. نعم. لأنها كليات تقضي على كل جزئي تحتها، وسواء علينا أكان جزئيا إضافيا أم حقيقيا، إذ ليس فوق هذه الكليات كلي تنتهي إليه. جزئي أو جزئي إضافي أم جزئي حقيقي؟ ما الفرق بين الجزئي الإضافي والجزء الحقيقي؟ يعني من ربكم في البلاغة الحصر الحقيقي والحصر الإضافي، الحصر الحقيقي والحصر الإضافي. إذا قلت لا شاعر إلا حسان، هذا حصر، لكن حقيقي ولا إضافي؟ إضافي، ليس بحقيقي، لأنه يوجد شعراء نعم غير حسان. والحصر الحقيقي إذا قلت لا يوجد مخلوق من أم دون أب إلا عيسى، هذا حقيقي ولا إضافي؟ حقيقي. هذا حقيقي، ما له نظير. والأمثلة على هذا وهذا كثيرة. هنا الجزئيات منها ما هو إضافي ومنها ما هو حقيقي، الآن عندنا جزئيات المسائل العلمية في كتب الفروع، هذه جزئيات حقيقية، وعندنا الجزئيات، جزئيات الأدلة التي هي الكتاب والسنة اللي نسميها تفصيلية، جزئيات، جزئيات لمركب واحد، وإن شئت فمثل بأركان الإسلام، الإسلام كلي، جزئياته الأركان الخمسة، وجزئيات الجزئيات ما يتعلق بكل ركن. نعم، فالمرتبة المتوسطة التي هي الأركان جزئيات حقيقية ولا إضافية؟ إضافية بالنسبة للكلي، إضافية بالنسبة للكلي، وإلا فهي في الحقيقة كليات بالنسبة لجزئياتها. نعم، إذ ليس فوق هذه الكليات كلي تنتهي إليه، بل هي أصول الشريعة وقد تمت، فلا يصح أن يفقد بعضها حتى يفتقر إلى إثباتها بقياس أو غيره، فهي الكافية في مصالح الخلق عموما وخصوصا، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم، وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وفي الحديث: تركتكم على الجادة، الحديث، وقوله: لا يهلك على، أقوى منه وأصح: تركتهم على بيضاء لا يزغ عنها إلا هالك. نعم، وقوله: لا يهلك على الله إلا هالك، ونحو ذلك من الأدلة الدالة على تمام الأمر وإيضاح السبيل. وإذا كان كذلك وكانت الجزئيات وهي أصول الشريعة، جزئيات أصول، كيف يجي جزئيات أصول؟ باعتبار، نعم، جزئيات باعتبار الأمر المقسوم الكلي الذي هو الأدلة، فهي أقسام لمقسوم كلي، مثل ما قلنا في الأركان بالنسبة للإسلام، ومثل ما قلنا في الكتاب والسنة والإجماع بالقياس، والقياس بالنسبة للأدلة. نعم، فما تحتها مستمدة من تلك الأصول الكلية، شأن الجزئيات مع كلياتها في كل نوع من أنواع الموجودات، فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات عند إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، إذ محال أن تكون الجزئيات مستغنية عن كلياتها، فمن أخذ بنص مثلا في جزئي معرضا عن كليه فقد أخطأ، وكما أن من أخذ بالجزئي معرضا عن كليه فهو مخطئ كذلك، من أخذ بالكلي معرضا عن جزئيه. يعني نضرب مثال: كتب القواعد لا يمكن أن تأخذ القواعد مجردة عن أمثلتها وجزئياتها، لأنها انبنت على هذه الجزئيات وعلى هذه الأمثلة، ومنها أخذت واستنبطت، ولا يمكن أن تستغني بالجزئيات عن القواعد العامة. يعني مثل قواعد ابن رجب مثلا، تجديد القواعد فقط وترديدها على الذهن من دون تمثيل ومن دون تطبيقها على الجزئيات ما تستفيد. والعكس ممكن، لكنه متعب، لأن هذه القواعد في عبارات يسيرة يمكن أن تفرع عليها المسائل الكثيرة. هذه المسائل الكثيرة لو تتبعتها من غير نظر في قواعدها العامة لاحتجت أن تحصر عشرات المسائل في مقابل قاعدة واحدة، فلا بد من هذا لهذا، ولا بد من هذا لذاك، ولذلك تختلف أنظار العلماء المصنفين في أصول الفقه. فمنهم من يبني الأصول على الأمثلة، يورد أمثلة ومسائل وأحكام ثم يستنبط منها قاعدة أصولية، وهذه طريقة الحنفية. والعكس منهم من يقعد القاعدة ويضبط القاعدة ثم يفرع عليها وهذه طريقة من يسمون بالمتكلمين الشافعية وغيرهم. نعم. وبيان ذلك أن تلقي العلم بالكلي إنما هو من عرض الجزئيات واستقرائها، وإلا فالكلي من حيث هو كلي غير معلوم لنا قبل العلم بالجزئيات. نعم، لأن كيف توصلنا إلى هذه القواعد؟ هذه القواعد سواء كانت كلية أو أغلبية، كيف توصلنا إليها؟ من خلال النظر في الجزئيات. ثم بعد ذلك لما قعدنا هذه القواعد بناء على جمع المسائل الجزئية المتشابهة التي تنضوي تحت قاعدة واحدة، فرعنا على هذه القاعدة مسائل كثيرة جدا. فهل في هذا دور أننا أخذنا القاعدة واستبدناها من الفروع، وهذه الفروع فرعناها من القاعدة الكلية؟ فيه دور ولا ما فيه؟ لا. كيف؟ نعم، في أثناء التقعيد لا يلزم استقراء جميع الفروع. طيب إذا لم يتم استقراء جميع الفروع، الاستقراء الناقص يمكن يؤخذ منه قاعدة كلية؟ يعني هل بالإمكان إذا نظرنا إلى 3-4 مسائل متشابهة استنبطنا منها قاعدة؟ أغلبية. ها؟ بني قاعدة أغلبية. يعني هل المسألة تتعلق بذهن المقعد، بمعنى أنه تصور جزئيات الشريعة ولا يمكن أن يخرج بقواعد منضبطة حتى يكون من هذا النوع من أهل الاستقراء التام، ولا يلزم أن ينظر في كل مسألة مسألة، المقصود أنه يكون عنده تصور ولو من وجه على مسائل الشريعة وأدلتها ليستطيع أن يقعد قاعدة. أما طالب علم يبحث في الأبواب ويتفقه من خلال كتب الفقه ثم بعد ذلك يخرج بقواعد، ما يمكن. فهو ما توصل إلى هذه المرحلة وهذه المرتبة التي يحق لها أن يستنبط قواعد ويقعد ويضبط الضوابط إلا بعد أن استكملت الآلة عنده ونظر في جميع أبواب الدين، ولا يلزم أن يكون نظره واستقراؤه تاما بمعنى التمام أو كاملا بمعنى الكمال الذي لا يشذ عنه ولا يفذ، ولا ما فائدة القواعد؟ إذا عرفنا الفروع، عرفنا أحكام هذه الفروع، لسنا بحاجة إلى القواعد، إنما حاجتنا إلى القواعد لنتخفف من هذه الفروع، وإذا أردنا أي فرع من هذه الفروع استحضرنا القاعدة واستنبطنا منها واستخرجنا منها هذه الفروع، فلا دور. هو يتكلم على القواعد الكلية التي لا تنخرم. على كل حال هذه نادرة جدا. لا يعني حينما يتكلم عن القواعد الخمس الكلية الكبرى، ما في غيرها، في الغالب أنها ما تنخرم الأمور بمقاصدها، ما تنخرم، تبقى الأمور بمقاصدها. تبقى الأمور بمقاصدها. الذين يقررون هذه القاعدة من الشافعية يقول يكفي طواف الوداع عن طواف الإفاضة، بس هذا تنزيلهم هم. نعم. وإلا فالكلي من حيث هو كلي غير معلوم لنا قبل العلم بالجزئيات، ولأنه ليس بموجود في الخارج وإنما هو مضمن في الجزئيات. إذا جاءت قاعدة في كلام الشارع، إذا جاءت قاعدة في كلام الشارع جاءت في أثناء حديث، نكون حينئذ عرفنا القاعدة قبل معرفة الجزئيات، والمؤلف لا يريد هذا النوع المنصوص عليه، يريد المستنبط. نعم. ولأنه ليس بموجود في الخارج وإنما هو مضمن في الجزئيات حسب ما تقرر في المعقولات، فإذا الوقوف تقرر في المعقولات، يعني في علم الكلام والمنطق، أن النتائج إنما تبنى على مقدمات. نعم. فإذا الوقوف مع الكلي مع الإعراض عن الجزئي وقوف مع شيء لم يتقرر العلم به بعد دون العلم بالجزئي، والجزئي هو مظهر العلم به. وأيضا فإن الجزئية لم يوضع جزئيا. نعم، القواعد عموما هي نظرية، هي نظرية، كيف تكون واقعية ظاهرة للعيان؟ إنما تكون ظاهرة بفروعها. نعم. وأيضا فإن الجزئية لم يوضع جزئيا إلا لكون الكلي فيه على التمام وبه قوامه، فالإعراض عن الجزئي من حيث هو جزئي إعراض عن الكلي نفسه، عن الكلي نفسه في الحقيقة، وذلك تناقض. ولأن الإعراض عن الجزئي جملة يؤدي إلى الشك في الكلي من جهة أن الإعراض عنه إنما يكون عند مخالفته للكلي أو توهم المخالفة له. وإذا خالف، يعني إذا عرض عن فرع من فروع هذه القاعدة، لماذا؟ الشك. لأنك ترى أن هذا الفرع لا يمكن أخذه من هذه القاعدة، وأن هذه القاعدة لا تنطبق عليه. نعم. وإذا خالف الكلي الجزئي مع أن إنما نأخذه من الجزئي، دل على أن ذلك الكلي لم يتحقق العلم به، لإمكان أن يتضمن ذلك الجزئي جزءا من الكلي لم يأخذه المعتبر جزءا منه. وإذا أمكن هذا لم يكن بد من الرجوع إلى الجزئي في معرفة الكلي، ودل ذلك على أن الكلي لا يعتبر بإطلاقه دون اعتبار الجزئي. وهذا كله يؤكد لك أن المطلوب المحافظة على قصد الشارع، لأن الكلية إنما ترجع. لكن متى تعرف قصد الشارع؟ إذا كنت من أهل الاطلاع الواسع والاستقراء التام، لأن من الأحكام الشرعية ما جاء فيما يقرره بعض أهل العلم على خلاف القياس. هل تعرف من ورائه قصد الشارع؟ ما جاء على خلاف القياس، والنصوص الكثيرة المتضافرة المتظاهرة على خلاف ما جاء به هذا النص. هذا ما يمكن أن نعرف من قصد الشارع إلا مع الإحاطة والاستقراء التام. نعم. لأن الكلية إنما ترجع حقيقته إلى ذلك، والجزئي كذلك أيضا، فلا بد من اعتبارهما معا في كل مسألة. فإذا ثبت بالاستقراء قاعدة كلية، ثم أتى النص على جزئي يخالف القاعدة بوجه من وجوه المخالفة، فلا بد من الجمع في النظر بينهما، لأن الشارع لم ينص على ذلك الجزئي إلا مع الحفظ على تلك القواعد، إذ كلية هذا معلومة ضرورة بعد الإحاطة بمقاصد الشريعة، فلا يمكن، والحالة هذه، أن تخرم القواعد بإلغاء ما اعتبره الشارع. وإذا ثبت هذا لم يمكن أن يعتبر الكلي ويلغى الجزئي. فإن قيل الكلي لا يثبت كليا إلا من استقراء الجزئيات كلها أو أكثرها، وإذا كان كذلك لم يمكن أن يفرض جزئي إلا وهو داخل تحت الكلي، لأن الاستقراء قطعي إذا تم، فالنظر إلى الجزئي بعد ذلك عناء. فالنظر إلى الجزئي بعد ذلك عناء، وفرض مخالفته غير. يعني ما يحتاج تنظر إلى الجزئي. الذين قعدوا القواعد وحرروها وضبطوها وقرروها، ما قرروها إلا بعد الاستقراء التام، فلا داعي لأن تنظر إلى الجزئيات، أراحوك منها واختصروا لك الطريق، فلا داعي لأن تنظر إلى الجزئيات. لكن معرفة القواعد دون نظر إلى الجزئيات لا شك أنه نظر قاصر، ويعتريه من الخلل ما يعتريه، لأن القاعدة قد لا تفهم إلا بمفرداتها وجزئياتها. نعم. وفرض ولذلك تجدون أفضل كتب القواعد أكثرها جزئيات، أكثرها أمثلة وفروع وجزئيات. نعم. وفرض مخالفته غير صحيح، كما أن إذا حصلنا من حقيقة الإنسان مثلا بالاستقراء معنى الحيوانية لم يصح أن يوجد إنسان إلا وهو حيوان، فالحكم عليه بالكلي حكم قطعي لا يتخلف، وجد أو لم يوجد فلا اعتبار به في الحكم بهذا الكلي من حيث إنه لا يوجد إلا كذلك. فإذا فرضت المخالفة في بعض الجزئيات فليس بجزئي له كالتماثيل وأشباهها، فكذلك هنا إذا وجدنا أن الحفظ على الدين أو النفس أو النسل أو المال أو العقل في الضروريات معتبر شرعا، ووجدنا ذلك عند استقراء جزئيات الأدلة، حصل لنا القطع بحفظ ذلك وأنه المعتبر حيثما وجدناه، فنحكم به على كل جزئي فرض عدم الاطلاع عليه، فإنه لا يكون إلا على ذلك الوزان. يعني لا يمكن أن تجد نص يخالف ما قرر في حفظ الضرورات الخمس، اللهم إلا لوجود معارض أو وصف طارئ يقتضي المخالفة. نعم. فإنه لا يكون إلا على ذلك الوزان، لا يخالفه على حال، إذ لا يوجد بخلاف ما وضع، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فما فائدة اعتبار الجزئي بعد حصول العلم بالكلي؟ فالجواب إن هذا صحيح على الجملة. قد يقول قائل الصحابة رضوان الله عليهم وصدر هذه الأمة الذين هم خيارها، هل هذه القواعد بهذه الكثرة وبهذا التنوع معروفة عندهم، أو أنهم حفظوا نصوص استنبطوا منها أحكام؟ ثاني. نعم، حفظوا النصوص وتلقوا الأدلة من مصادرها واستنبطوا منها الأحكام. لو قال قائل لسنا بحاجة إلى كتب الأصول ولا كتب القواعد ولا كتب علوم القرآن ولا أصول الحديث، نأخذ النصوص من كتاب الله وصحيح السنة ونستنبط منها كما استنبطوا، لأن هذه العلوم حادثة محدثة جاءت بعد صدر الأمة بعد أئمة الإسلام وخيار الأمة. ها؟ شو؟ نعم، فهم عند الصحابة منضبط، ومعاشرتهم ومعاصرتهم ومخالطتهم للنبي عليه الصلاة والسلام تجعل عندهم من القرائن ما يحدد الفهم من النص، لكن مع طول الأمد وبعد الزمان واختلاط الأجناس العرب بغيرهم جعل الفهم قد يند أحيانا عن المقصد الشرعي، والأمثلة على ذلك كثيرة في استنباطات أهل العلم من الأدلة. فالفهم له دور كبير في اختلاف أهل العلم، له دور كبير، ولذلك احتاجوا إلى قواعد وضوابط تضبط لهم الفهم على ما جاء عن سلف هذه الأمة، وكل أيضا في تصنيفه على حسب فهمه. نعم. فالجواب إن هذا صحيح على الجملة، وأما في التفصيل فغير صحيح، فإنه إن علم أن الحفظ على الضروريات معتبر فلم يحصل العلم بجهة الحفظ المعينة، فإن للحفظ وجوها قد يدركها العقل وقد لا يدركها، وإذا أدركها فقد يدركها بالنسبة إلى حال دون حال أو زمان دون زمان أو عادة دون عادة، فيكون اعتبارها على الحفظ. حفظ النفس له وجوه يدركها بعض الناس وقد يدركها العقل وقد لا يدركها. قد يكون حفظ النفس بالقتل، ولكم في القصاص حياة، فكيف يعني قد يستشكل الإنسان أن من حفظ النفس إقامة الحدود وقتل القاتل ورجم المحصن من الزنات وهكذا، هذا من حفظ النفس، لماذا؟ لأنه لو لم يقتل القاتل لجرأ الناس على القتل واستمروه وكثر فيهم واستمروه وحصل ضياع الأنفس، فبقتل وبإزهاق روح واحدة تحفظ نفوس الآلاف. نعم. فيكون اعتبارها على الإطلاق خرما للقاعدة نفسها، كما قالوا في القتل بالمثقل إنه لو لم يكن فيه قصاص لم ينسد باب القتل بالقصاص إذا اقتصر به على حالة واحدة وهو القتل بالمحدد. نعم، إذا قيل إنه لا قتل إلا بالمحدد بالسيف ونحوه، وقلنا أن القتل بالمثقل ما هو بقتل، كل إنسان يعمد إلى صخرة أو إلى شيء ثقيل أو ويقتل به، يقول هذا والله ما هو محدد. نعم. وكذلك الحكم في اشتراك الجماعة في قتل الواحد، ومثله القيام في نعم، لأنه قد يقول قائل لماذا يقتل الجماعة بالواحد؟ هل هذا من حفظ النفس الذي دعت إليه الشريعة؟ يقتل عشرة في واحد؟ نقول نعم، هذا من حفظ النفس، لأنه لو لم يقتل العشرة بالواحد لصار ذريعة إلى إزهاق نفوس كثيرة، كل من أريد قتله يجتمع عليه فئة من الناس يقتلونه ويقال والله ما يقتل جماعة بواحد. نعم. ومثله القيام في الصلاة مثلا مع المرض وسائر الرخص الهادمة لعزائم الأوامر والنواهي. نعم، هادمة لعزائم الأوامر والنواهي، هادمة لعزائم هذه الرخص، يعني إذا لم تصلي قائما لم تستطع بقاعدة. طيب، القيام ركن من أركان الصلاة هدمته هذه الرخصة، توقيت الصلوات كل صلاة مؤقتة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا شرط من شرائطها، يهدمه الرخصة كالسفر والمرض ونحوهما. نعم. إعمالا لقاعدة الحاجيات في الضروريات، ومثل ذلك المستثنيات من القواعد المانعة. نعم، أهل العلم يقولون أن الضرورات تبيح ما حرم بالنص، الضرورات تبيح ما حرم بالنص، والحاجة تبيح ما منع بالإلحاق والقواعد العامة، يعني ما في نص بذاته، والتكميليات هذه تبيح المسائل المكروهات وغيرها قد يحتاج إليها في ارتكاب التكميليات. المقصود أنه قد يقول قائل هناك حاجة ما هناك ضرورة، أبيح بها ما منع بالنص، الفطر في رمضان ممنوع بالنص، يسافر الإنسان فيفطر، هل السفر ضرورة؟ وهل حاجته إلى الطعام والشراب ضرورة حتى يستبيح ما منع بالنص؟ نعم، ليس بضرورة. كيف يقولون أن الضرورة تبيح ما منع بالنص دون الحاجة لا تبيح ما منع بالنص؟ يستثنى من ذلك ما ورد استباحته بنص، يعني لا نستدرج نقول والله السفر يبيح الفطر في رمضان وليس ثم ضرورة، بل قد لا يكون هناك حاجة، لأن بعض الناس إذا سافر يكون مرتاحا أكثر من وجوده في بيته وبين قومه وعشيرته. نعم، قد توجد حاجة تدعو إلى الفطر أشد من حاجة السفر إلى الفطر، مشقة العمل مع طول الوقت وشدة الحر مثلا، توجد الحاجة للفطر، لكن هل يستباح الفطر بمثل هذه الحاجة؟ وقد استبيح الفطر بما هو دونها؟ لا، الحاجة لا تبيح من المحظورات المنصوص عليها إلا ما ورد فيه النص، لأنه يحصل خلط، يقول بعض الناس إذا سافرت لمدة ساعة بالطائرة تفطر وأنت في مكان بارد ومريح، وقد يكون الجو باردا وأنت لا تحتاج إلى أكل ولا شرب، ويباح لك الفطر لوجود الوصف المؤثر وهو السفر. طيب هناك ظروف وأحوال أشد من هذا السفر يباح فيها الفطر إلا في الضرورات، ويبقى القصر على ما نص عليه فيما دون الضرورات. نعم. ومثل ذلك المستثنيات من القواعد المانعة كالعرايا والقراض والمساقات والسلم والقرض وأشباه ذلك، فلو اعتبرنا الضروريات العرايا معروف أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه إلا مع التساوي والتقابض. في العرايا يغتفر التساوي، نعم، وهذه جاءت على خلاف الأصل كما يقرر العلم للحاجة، ولولا النص لما استبحناها بمثل هذه الحاجة. والقراض الذي هو إيش؟ المضاربة. المضاربة والمساقات والسلم والقرض. القرض وش وجه الإشكال فيه؟ نعم، نقد بنقد. نعم، نقد بنقد من غير تقابض، لكنه ليس بعقد وإنما هو إرفاق. وإنما هو إرفاق. لكن لو اتفق على وقت معين واشترط زمنا محددا للدفع، يقترض زيد من عمر مبلغ من المال ويقول أسدده لك على رأس السنة لمدة سنة، فاحتاج المقرض وذهب إلى المقترض قال أنا أريد القرض، كان شرطا عليك. القرض يقبل التأجيل ولا ما يقبل؟ يقبل. ها؟ يقبل. عند الجمهور لا، عند الجمهور لا، لأنه لو قبل صار ربا. عند الجمهور لا. مالك يقول المسلمون على شروطهم، وشيخ الإسلام يرجح هذا القول، لأنه قد يتضرر المقترض، يقترض 100,000 ثم يشتري بها بضائع، فإذا جاءه المقرض اضطر أن يبيعها بخسارة، أو لا قد لا يجد من يشتريها فيضطر إلى أن يستدين له. على كل حال قول الجمهور معروف، قول المالكية معروف. نعم. فلو اعتبرنا الضروريات كلها لأخل ذلك بالحاجيات أو بالضروريات أيضا. من هذه المسألة حينما تقرض الدولة القروض المعروفة العقارية والصناعية والزراعية وغيرها، ثم تحتاج الدولة إلى أموال، هل لها أن تلزم المقترضين بالدفع قبل حلول الآجال؟ على قول الجمهور لها ذلك، لأن القرض لا يقبل التأجيل. على قول الجمهور لها ذلك، لأن القرض لا يقبل التأجيل، لأنه إذا قبل التأجيل بالمشارطة صار عين الربا. وعلى رأي مالك أبدا ليس لهم ذلك، وشيخ الإسلام يؤيد هذا، لأن المسلمين على شروطهم، ولأنه قد يتضرر المقترض بمطالبته قبل ما اتفق عليه. نعم. فلو اعتبرنا الضروريات كلها لأخل ذلك بالحاجيات أو بالضروريات أيضا. فأما إذا اعتبرنا في كل رتبة جزئياتها كان ذلك محافظة على تلك الرتبة وعلى غيرها من الكليات، فإن تلك المراتب الثلاث يخدم بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا، فإذا كان كذلك فلا بد من اعتبار الكل في مواردها وبحسب أحوالها. وأيضا فقد يعتبر الشارع من ذلك ما لا تدركه العقول إلا بالنص عليه، وهو أكثر ما دلت عليه الشريعة في الجزئيات، لأن العقلاء في الفترات قد كانوا يحافظون على تلك الأشياء بمقتضى أنظار عقولهم. لكن العقول قاصرة، يعني بعض الناس في زمن الفترة يكون لديه عقل راجح يدرك به ما ينفع ويدرك به ما يضر ويميز بين المصالح والمفاسد، فتجده ينكف ويكف من حوله عن بعض المفاسد ويغريهم ببعض ما فيه مصلحة، لكن مهما كانت العقول فإنها لا يمكن أن تستقل بتشريع. نعم. لأن العقلاء في الفترات قد كانوا يحافظون على تلك الأشياء بمقتضى أنظار عقولهم، لكن على وجه لم يهتدوا به إلى العدل في الخلق والمناصفة بينهم، بل كان مع ذلك الهرج واقعا. يعني مع وجود أصحاب العقول في أهل الفترة، إلا أن القتل والهرج وما أشبه ذلك كله موجود، والفتن والقلاقل والمحن كلها موجودة، لأنه لا يوجد ما يردع سوى العقل، والعقل لا يستقل بمثل هذا. نعم. والمصلحة تفوت مصلحة أخرى. نعم، لأن صاحب هذا العقل قد يدرك المصلحة، لكن لا يستطيع في آن واحد أن يوازن بينها وبين مصلحة أخرى التي قد تفوت بسبب ارتكابه هذا المصلحة. ولا شك أن مثل هذه الأمور والموازنة بينها مع كثرة المسائل وتعدد وتشعب القضايا، فإن هذا لا يدركه إلا العليم الخبير. نعم. وتهدم قاعدة أخرى أو قواعد، فجاء الشارع باعتبار المصلحة والنصفة المطلقة في كل حين وفي كل حال، وبين من المصالح ما يضطرد وما يعارضه وجه آخر من المصلحة، كما في استثناء العرايا ونحوه، فلو أعرض عن الجزئيات بإطلاق لدخلت مفاسد ولفاتت مصالح، وهو مناقض لمقصود الشارع، ولأنه من جملة المحافظة على الكليات، لأنها يخدم بعضها بعضا، وقلما تخلو جزئية من اعتبار القواعد الثلاث فيها. وقد علم أن القواعد الثلاث الشيء ضروريات والحاجيات والتكميليات. نعم. وقد علم أن بعضها قد يعارض بعضا، فيقدم الأهم حسب ما هو مبين في كتاب الترجيح، والنصوص والأقيسة المعتبرة تتضمن هذا على الكمال. فالحاصل أنه لا بد من اعتبار خصوص الجزئيات مع اعتبار كلياتها، وبالعكس، وهو منتهى نظر المجتهدين بإطلاق، وإليه ينتهي طلقهم في مرام الاجتهاد. وما قرر في السؤال على يعني انطلاقهم في بنائهم المسائل. نعم. على أصولها. نعم. وما قرر في السؤال على الجملة صحيح، إذ الكلي لا ينخرم بجزئي ما، والجزئي محكوم عليه بالكلي، لكن بالنسبة إلى ذات الكلي والجزئي لا بالنسبة إلى الأمور الخارجة. فإن الإنسان مثلا يشتمل على الحيوانية بالذات، وهي التحرك بالإرادة، وقد يفقد ذلك لأمر خارج من مرض أو مانع غيره. فالكلي صحيح في نفسه، وكون جزئي من جزئياته منعه مانع من جريان حقيقة الكلي فيه أمر خارج. ولكن الطبيب إنما ينظر في الكلي بحسب جريانه في الجزئي أو عدم جريانه، وينظر في الجزئي من حيث يرده إلى الكلي بالطريق المؤدي لذلك. فكما لا يستقل الطبيب بالنظر في الكلي دون النظر في الجزئي من حيث هو طبيب، وكذلك بالعكس، فالشارع هو الطبيب الأعظم. وقد جاء في الشريعة في العسل أنه أن فيه شفاء للناس، وتبين الأطباء أنه شفاء من علل كثيرة، وأن فيه أيضا ضررا من بعض الوجوه. حصل هذا بالتجربة العادية التي أجراها الله في هذه الدار، فقيد العلماء ذلك كما اقتضته التجربة، بناء على قاعدة كلية ضرورية من قواعد الدين، وهي امتناع أن يأتي في الشريعة خبر بخلاف مخبره، مع أن النص لا يقتضي الحصر في أنه شفاء فقط. فأعملوا القاعدة الشرعية الكلية وحكموا بها على الجزئي، واعتبروا الجزئي أيضا في غير الموضع المعارض، لأن العسل ضار لمن غلبت عليه الصفراء، فمن لم يكن كذلك فهو له شفاء أو فيه له شفاء. ولا يقال إن هذا تناقض. من جميع ما جاء من الأغذية والأدوية التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وصح عنه فيها الخبر، قد تكون نافعة، والأصل لعموم الناس، لكن وهي سبب، هي في الأصل سبب ينتفع به الإنسان، لكنها كسائر الأسباب قد يعتريها مانع يمنع من حصول هذا الانتفاع، بل قد يوجد مضاد يجعلها ضارة بالنسبة لبعض الناس. فالمريض الصفراء على ما قالوا، ومثله المريض بالسكر وما أشبه ذلك، قد يتضرر بالعسل. قالوا إن الذي فيه ضغط شديد مرتفع قد يتضرر بالإكثار من ماء زمزم. فكون هذا الشيء ممدوح شرعا هذا هو الأصل فيه، لكن قد يبقى أن الإنسان قد يتضرر بما ينفعه في الأصل، قد كان نافع له في أمد طويل لكنه اعترى جسمه ما يجعله يخرج عن حيز الاعتدال بزيادة أو نقص، فصار يتضرر بما ينتفع به سابقا، وهذا أمر معروف. نعم. لكن سلمك الله شيخ، لما يجي مثلا في نص في الحبة السوداء إلا السام، يعني حصر أنها كأنها استغرقت كل شيء إلا لكن إذا استعملت باعتدال، إذا استعملت بتكاثرة، هو هنا تفريط من حيث الاستخدام، على كل حال صارت ضار. نعم نعم، لأن الأدوية ينظر إليها من زوايا، لذاتها ولما يضاف إليها وأيضا لوقتها وللمعالج بها وما يعارضها عند المعالج، النظر من أحوال كثيرة. يعني الفقهاء لما خرجوا قصروه على بعض ما جاء من مثلا من الأمراض مثل البرودة أو كذا، قصروا مثلا وظيفتها على مثل هذه الأمراض في العلاج، يعني فيه هناك لها وجه؟ لا، الأصل التعميم، الأصل التعميم، ويبقى أنها سبب. نعم. فإذا وجد المعارض تخلف المسبب مع وجود السبب. نعم. ولا يقال إن هذا تناقض، لأنه يؤدي إلى اعتبار الجزئي وعدم اعتباره معا، لأننا نقول إن ذلك من جهتين، ولأنه نعم الجهة منفكة، يعني ليست جهة واحدة ليقال تناقض، وإنما هو باعتبار نافع وباعتبار ضار. نعم. ولأنه لا يلزم أن يعتبر كل جزئي وفي كل حال، بل المراد بذلك أنه يعتبر الجزئي إذا لم تتحقق استقامة الحكم بالكلي، إذا لم تتحقق استقامة الحكم بالكلي فيه كالعرايا وسائر المستثنيات، ويعتبر الكلي في تخصيصه للعام الجزئي أو تقييد أو العكس أو تقييده لمطلق أو العكس أو العكس. نعم. ويعتبر الكلي في تخصيصه للعام الجزئي مو بالعكس. نعم. يعني هل الكلي خاص والجزئي عام أو العكس؟ العكس. العكس. نعم. أو تقييده لمطلقه وما أشبه ذلك، بحيث لا يكون إخلالا بالجزئي على الإطلاق، وهذا معنى اعتبار أحدهما مع الآخر، وقد مر منه أمثلة في أثناء المسائل، فلا يصح إهمال النظر في هذه الأطراف، فإن فيها جملة الفقه، ومن عدم الالتفات إليها أخطأ من أخطأ، وحقيقته نظر مطلق في مقاصد الشارع، وأن تتبع نصوصه مطلقة ومقيدة أمر واجب، فبذلك يصح تنزيل المسائل على مقتضى قواعد الشريعة، ويحصل منها صور صحيحة الاعتبار، وبالله التوفيق. يكفي. يقول يلاحظ على بعض أهل العلم يطرد في بعض القواعد التي ليست محل اتفاق، وتجده يضعف بعض الأحاديث التي تقبل التحسين لكي يصحح قاعدته ويطرد عليها هل هذا مسلك صحيح؟ هذا ليس من المسالك أهل العلم المعتبرين، وإنما قد يوجد في بعض المقلدين ممن يحرص على تضعيف الخبر وإن كان قابل للتحسين، أو يلوي النص بفهم غير متبادر من أجل أن يوافق قاعدة في مذهبه أو قول لإمامه، والله أعلم. اللهم صل على عبدك.